فقد الأهل غربة صعبش كثر صعبة، دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. فقد الأهل غربة صعبش كثر صعبة، يا فرقة الأحباب. فقد الأهل يا ناس غربة ومذلة، والطفل ذل يعيش لو راح وأهله، بالدمع والحسرات يبقى يتسلى، جرح البعد جتال ما حد يشيله. لا تلوموني من تهمل عيوني، طال علي الغياب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الغربة صعبة اشكثر صعبة، دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. طفل وعلي لو حيح عافوني وحدي، ودموعي دم تجري على خدي، لا خبر جاني اليوم من أهلي ودي، وحشة وخلي الدار لا والي عندي، وياهم مشى قلبي عيوني بقت تربي، بلحفة تصد على الباب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. فقد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة، دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. بس المهد بالدار خالي أنا ضرع، روحي عليه تلوب كل ما أذكره، عبد الله وبفرقة قلبي شي صابره، سالم يرد يا ريت عمري على عمره، تطفى وتشب ناري بس الصدد داري، دمعي دمى سجاب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. فقد الأهل غربة صعبة اشكثر صعبة، دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب، يا فرقة الأحباب. يا أهلي ما ظنيت أصبح غريبة، وقلبي يظل يلوح يسعر لهيبة، لراح بطريق الموت ياهو اللي يجيبه، دمعتي وهمي نحل صبح جسمي بالمرض جسمي انصاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اش كثر صعبة دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب بس الجسم ضليت برض المدينة لطف كربلا وديت قلبي وحنينة والدي أصبح وين وحامي الضعينة وعبد الله ومجلثوم وامي وسكينة وعنكي وقمر هاشم والأكبر وجاسم وياهم إلي عتاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اش كثر صعبة دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب بين الأمل والياس هل ذبل عمري بيدي حفرت للموت يا هلي قبري أنا هجس الحسرة تنهش بصدري يا هلي وللمعبود سلمت أمري ما حد سمع صوتي لما انقرب موتي بقلب الشم صواب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب فقد الأهل غربة صعبة اش كثر صعبة دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب